ولما كانت الحلقة 18 وفيها الليلة التالية وهي الليلة 700 بعد 700 بعد أن فرغ الملك شهريار من الديوان وصرف المرازبة والأعوان دعته إلى شهرزاد هواتف لا يسمعها ولكنه يلبيها وجذبته إليها عوالم لا يراها ولكنه يعيش فيها. هذه العبر وتلك الصور وعالم يضطرب فيه الخير والشر ويصطرع فيه الطهر والفجور كما يتبادل عليه الظلام والنور. ثم صوتها الحالم كأنه أنغام وخيالها الهائم كأنه أحلام. لذا أسرع الملك شهريار إليها وبادر بالدخول عليها، فحياه جمالها قبل الدخول واستقبله خيالها قبل أن تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع قصة أمير البدوي مع حلاق بغداد وما جرى لهذا الحلاق مع إخوته الثلاثة أخذه العجب وطرب غاية الطرب، وأمر الحلاق أن يعتق الأمير ويتركه يسير كيف يسير وجعله حلاق السلطنة، وأمر لإخوته بما يكفيهم كل سنة، وعاش الحلاق في هناء وسلام بمدينة تشين تشين آم. وفي يوم من ذات الأيام بينما هو يحلق للسلطان أخذ يثرثر كعادته التي لم يتخلى عنها ولم يبرأ منها، قال: تأملت يا مولاي ما كنت فيه ونظرت إلى ما صرت إليه، فحمدت خافي الألطاف وذكرت قصة معروف الإسكاف. فقال له السلطان: وما ذاك يا حلاق السلطنة البهية؟ قال: كان ذلك في القاهرة المعزية قصبة الديار المصرية، وكان معروف هذا إسكافا بها صابرا على مر الحياة وصابها، وكان مرزوءا بزوجة كزوجة سقراط كثيرة الصخب شديدة العياط، اسمها فاطمة العرة، لسانها صليط وحياتها مرة، وكانت امرأة لئيمة عجوزا عقيمة، عاش معها سنين وهو راض بقسمته صابر عليها صبر أيوب على زوجته. وفي يوم من ذات الأيام أصبحت بأسباب النكد والخصام. اسمع يا معروف، أنا بتوحم. أهو ربنا يعلم. إيه هو اللي ربنا يعلم؟ ما أنا بقولك بلسانة هو. ما انت يا فاطمة بقالك سنين كل يوم تقولي لي بتوحم بتوحم. ايوه بتوحم. ربنا يرحم. يرحم؟ ما انتش فاكرة الفسيخ، ما انتش فاكرة الخيار والجمار والزار، ما شفتكش يوم ولدتيلي فار. فار؟ هو الوحم من غير حبل؟ الراجل باينه تهبل. اه يا ناري منك يا مالي بختي فيك، هتموتني طقيقة، هتموتني نقص عمر، هتموتني قبل موتي. يا فاطمة مش كده، هسيبي رقبتي. أنا ببكي على خفتي، لو كنت راجل زي الرجالة الله يا خسارة عايش عوالة. اللي ما قلتيلي عايزة ايه ولا سألتيلي بتتوحمي على ايه؟ لو حد غيرك ربنا يسعده وبواحدة زي يوعده كان يركع ويقول لها: وحياة عينيكي شوف بيكي لبيكي، كفك ما تطلبيه يا زوجتي بين ايديكي. اهو ربنا يديكي وبنيتك يجزيكي. ربنا يقل منك ما كتر ويوريني فيك. استنى هنا، انت رايح فين؟ رايح اصلي الصبح وافتح دكاني واسعى على حالي من غير ما تقولي عاوزة ايه وتشوفني بتوحم على ايه. اخص عليك يا معروف، عمرك ما تقدر المعروف. هقولك ايه يا فاطمة، ما انت عارفة البير وغلطاه، ومع ذلك ايه اللي انت عايزاه؟ انت تقب وتختص النهارده وتجيب لي النهارده اهو صينيه كنافه. صينيه؟ ايه كتير عليا؟ لا كتير عليا انا، ومع ذلك المساعد ربنا. اوعى تنسى الصينيه. ربنا يسهلها عليا. يسهل ولا ما يسهل؟ بس ربنا يبعت. يبعت ولا ما يبعت؟ اوعى تجيني من غيرها. معروف معروف. اعملي معروف. اوعى تنسى كنافة. اوف دي حاجة زي الآفة. مش ده عم معروف الاسكافي؟ يا عم معروف يا عم معروف. ايه انت في ايه؟ شايفك واقف حيران بتبص للدكان. انت نفسك في الكنافة يا عم معروف؟ وانا نفسي في حاجة بقى. امال ايه؟ انا هقول لك الحكاية. الجماعة طلبوا مني النهاردة كنافة، ومن الصبح لدلوقتي قاعد في الدكان وربنا ما قرتش. يعني لسه ما بعتش، ومش عارف اعمل ايه يا حاج منصور. اصل الجماعه عندي صعب قوي، ما يعرفوش حاجه اسمها معذور. يا سلام يا عم معروف، ده انت اسمك معروف وتحب المعروف. يا واد يا مدبولي، هات الصينيه اللي عندك. بالهنا والشفا، الصينيه دي تمنها 10 ترغيفه. بس يعني قصدي. ما تعملش حساب يا عم معروف، اما ربنا يفرجها ابقى هات. هي الدنيا خلاص يا اولاد، الدنيا لسه فيها الخير، وأمة محمد بخير. مع السلامة يا عم معروف. جبت الصينية؟ اهي وريني الاول. يوه دي بالعسل الاسود يا منيل، خليته يحط منها قليل. قليل ولا كتير؟ فانا عسل النخل يا دعني تعيسة. ما انت ما قلتليش. انا ما يلزمنيش، قوم غيرها. وانا اقدر اغيرها؟ الناس كتر خيرها. امال تقدر تاكلها؟ وهي مالها؟ هتقول عنها دوق يا فاطمة. تيجي لك فاطمة ولاقي لك نفسي تاكل منها؟ امال هنخزنها؟ شوف يا اخت الراجل قاعد ياكل ولا هو سائل. امال يعني يا فاطمة نرميها؟ ايوه نرميها. ازاي كده؟ بالصينية في وشي، ده انا ما عادليش عيش اقدر امشي. وسختي لي هدومي، وازاي اغيرها؟ هو انت عندك غيرها؟ طب مش حرام يا ولية؟ تيجي لك رضية يا دايخ يا بايخ يا زبلس المطابخ، يا شلع يا شلعلع يا ملوح وسكافي وحافي يا لهو خافي، يا قليل افتنى يا مسود وشنا، يا افنانة تعالى هنا. يا فاطمة مش كده. شمت فيا العدة. دماغي يا ولية. استنى عليا. هدومي ودلقت عليها الصينية، وكمان عاوزة تقطعيها عليا. والنبي واللي نبى النبي وخلاه نبي، لا انا مخليها ليلة زي وشك. يا لهوي يا مسلمين الله، جاي جاي يا مسلمين. فاطمة العورة بتصرخ. تلاقيها بتضرب جوزها. مسكين عم معروف. يا اخوانا مش كده. تعال هنا يا دقني تعيسة. ما يصحش كده. سيبي دقن الراجل يا فاطمة. ايه؟ ما يبقاش في البيت. اسيبهولك اروح انام في الجامع. يلا امشي من هنا يا صايع يا ضايع يا حصر الجوارع يا كنس الشوارع يا المغى من غير علاقة يا هم الهم يا دون الدون. والنبي والنبي لاخرج بيتك وتقطع حياتك ووريك الحنه الفتله كم الراس يا معروف يا ابن عيوش البهويه. مغلبني يا سيدي القاضي ومجوعني ومرر عندي وهذيك زميلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، أنت مصدق سيدنا القاضي؟ أنا عارف يا رب تضرح عليه والدم ده أصله إيه. إزاي يا راجل أنت بتضرب الحرمة دي والنساء ضعيفات؟ أنت ما شفتش الضعيفات دول بيعملوا إيه سيدنا القاضي؟ أنا مش متجوز حرمة، أنا متجوز حمى. سمع يا سي القاضي، شاهد يا سي القاضي. هيناني ومبهدلاني وبصنية الكلافة رمياني. شوف هدومي، شوف وشي، انا ماليش عين اقدر امشي. عندك شهود يا معروف؟ الجيران كلهم شاهدين وعارفين. دول شهود مزورين. خلاص اسكت انت يا حرمه. اسكت؟ اسكت ازاي؟ يستدعى الجيران ويستحضر الشهود. ايه حكايتك يا عم معروف؟ ايه حكايتك يا عم معروف؟ ايه انت يعني امبارح مشيت على طول ليه؟ في ايه؟ انت ناسي ولا عامل ناسي؟ ناسي ايه؟ الوهبة، الاجرة. اجرة ايه؟ مش احنا اللي جينا امبارح خدناك للقاضي؟ يعني اجرة ما قبضت عليا؟ واحنا لنا شغل الا كده؟ إن ما كنتش هتدفع بالمعروف هتدفع بالمتلوف. لا يا سيدي، بالمعروف. عاوزين كام؟ 10 تنصاص. 10 تنصاص، سلمت لك أمر يا رب. اتفضل. الحمد لله يا مولاي، زي ما خلقتني. فين الراجل اللي اسمه معروف الإسكافي؟ أنا يا سيدي. قوم معانا. على فين؟ مراتك شكاك وعند القاضي طلباك. ما كنا عند القاضي امبارح وخلصنا وقدامه صالحنا. لا، النهارده شكاك عند قاضي تاني غير الاولاني. غير الاولاني. يعني ما تقدروش تسيبوني والوجه اللي تعتقوني. وان ما كنتش هتقوم معانا بخطرك هنجرجرك على وشك. لا، على ايه؟ انا وياكم يا عم الحاج كوان. خلي بالك من الدكان. الشتا السنة دي جامد قوي. اما اخش هنا في الدرة يا اخواتي، اصلها وكالة ولا اصلها خان؟ المهم اهي خرابة وستراني ومن الشتا مدرياني. لا حول الله يا رب. والنبي حبيبك تسوقني حاجة تاخدني ومن البلد دي تخرجني ومن وش براتي تبعدني. يا رب يا رب اروح اخر الدنيا ولا اشوف وشها مرة تانية. وفي هذا المكان ظهر له ما لم يكن في الحسبان ولا خطر على بال انسان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 19 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن معروف الإسكاف لما خرج على وجهه هاربا من زوجه ظل يسير ولا يعرف إلى أين يسير، وكانت الدنيا شتاء والجو عصير، فأخذ يجري والرياح حوله تعوي، حتى انتهى إلى بناء مهجور لم يسكنه إنس منذ دهور، فلجأ إليه على الأثر ليحتمي بجدرانه من المطر، وهناك جلس يعصر في ثيابه ويتأسف على مصابه، فرفع كفيه إلى السماء وهو يجهش بالبكاء ويتجه إلى الله بالدعاء. يا رب يا رب والنبي حبيبك تسوق لي حاجة من عندك تاخدني ومن وش مراتي تبعدني، يا رب أروح آخر الدنيا ولا شوفش وشها مرة تانية. الله الحيطة انشقت، يا ساتر ايه ده اللي طالع من الشقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انا ساكن هذا المكان. السر في السكان. ايه اللي جابك الناحيه دي؟ دستور يا سيادي. دموعك يا انسي اثرت في نفسي. ايه طلباتك؟ طلباتي اهرب من مراتي واسيب البلد دي وانفد بجلدي. بس كده؟ تعال هنا. الله الله الله الله الله الله. اسمع، معروف الاسكافي. اركب على كتافي. طب بس حاسب. هو انا لسه هحاسب؟ انت عارف احنا فين؟ فين؟ بص يا ده احنا في الجوي. غمض عينيك. ولم يزل الجني يطير به في السماء ويضرب في اجواز الفضاء حتى نزل به على جبل اخضر ترابه من المسك الاظفر، وقال له: يا معروف، هذا جبل الدخان، ووراءه مدينة خيتان ذات القصور والعمدان. ونظر معروف فإذا مدينة لها أسوار تحيط بها كما يحيط بالمعصم السوار، فدخل من بابها فإذا قصور شاهقة ومناظر فائقة وجنات وعيون تسرح فيها النواظر والعيون، فجعل يسير فيها حتى انتهى إلى سوقها، فوجد الناس في ملابس غريبة ومناظر عجيبة، ورآهم ينظرون إليه ويتغامزون عليه. أنا حضرتك بتشاورني؟ الله تعالى يا استيابة، انظر إلى هذا المخلوق، إنه مجنون مجنون. انظر إلى ثيابه. سيب العباية يا جدع أنت وهو. انظر إلى قلنسوته. هات العمة. من أي بلد أنت يا رجل؟ مالها العمة بتاعتي؟ مش أحسن من الطراطير اللي أنتوا لابسينها؟ سومان تعال تفرج على هذا الرجل الغريب. يا جدع أنت وهو مش كده عيب. أتسمع إلى هذه اللغة التي يتكلمها؟ وبعدين تأمل في شكله، ربما كان من اللصوص أو لعله جاسوس. أقبضوا عليه. يا جدع أنت مش كده، سيب العباية. تعال يا صعلوس. خذوه المجنون، اسحبوه. يا أخوانا مش كده حرام، هو الغريب ينضم. يا قوم تعال انظر إلى هذا الرجل. انظر إلى ملابسه. أنا عملت فيك إيه؟ أسمع إلى لغته. أنا أعرف هذه اللغة وأحب أهلها. دعه يا فتى، خلي عنه يا هذا. هذا الرجل من أي البلاد؟ بيسألوك أنت بلدك إيه؟ الله، أنت بتتكلم زيي؟ هو حضرتك مصري؟ أنا كنت امبارح في مصر وصبحت لقيت نفسي هنا. مش معقول. ماذا يقول؟ يقول إنه من مصر وقد تركها أمس. تركها أمس؟ دعوا هذا الرجل لي، اتركوه فإن لي معه شأنا وهو ضيفي، انصرفوا عنه. تعال معي، هات إيدك قرب، هات إيدك، أصلهم مش مصدقين. لكن أنا من مصر وكنت فيها امبارح العصر. أنا شخصيا مصدقك، ومن لغتك عرفت جنسيتك. تعال من هنا. شوف الناس بيبصوني إزاي. معلش، حاجة ما شافوهاش. طيب ما هي الأخرى مناظرهم عجيبة؟ ما هياش عليهم غريبة، ما قلت ليش انت منين بلد في مصر؟ من مصر نفسها. ومنين حتة في مصر؟ من الضرب الأحمر. الضرب الأحمر؟ آه عجيبة دي أخرى. ومنين حتة في الضرب الأحمر؟ من حارت الأولى للمعلقة. حارت الأولى للمعلقة؟ أيوة يا أخي. ليه؟ تعرف مين في حارت الأولى للمعلقة؟ وانت تعرف حد هناك؟ بس قول لي تعرف مين؟ أعرف الحاج عطية استرجاني وعم خليل الفسخاني والحاج متولي الكنفاني. ومين كمان؟ كتير بس قول لي. تعرف الشيخ أحمد العطار؟ الشيخ أحمد العطار؟ آه ده جارنا ودار قصاد دارنا. وإزايه؟ حي يرزق. وحالته؟ رزقه واسع وحظه كبير. الله يبشرك بالخير. عنده كام ولد؟ وانت يهمك ايه؟ عنده ثلاثة، مصطفى ومحمد وعلي. وايه احوالهم؟ مصطفى او ربنا فتح عليه وبقى شيخ مدرس بالفكهاني. والتاني محمد فتح له دكان عطارة على باب الحار. محمد بقى عطار؟ اه زي ابوه. والتالت علي. ايه سبحان من يعرف هو فين. ده كان صاحبي وكنا عيال نلعب سوا في المغربلين، ومن شقوتنا كنا نسرق الجزالين. لما غلبوا السروجية من عمايلنا وترصدوا لنا قاموا قفشوني، وهو هرب ما عرفوش يقفشوه. قاموا راحوا اشتكوا لابوه، خاف يرجع الدكان، ومن يومها ما عدش بان ولا حد عرف له مكان. بقاله 20 سنة محدش يعرف إن كان عايش. وزي العدلية هاي ماشية، والبت نجية. الله، وانتش عرفت بنجية؟ والمغرب بتاع العجمية. الله، ازاي الكلام ده؟ مش مظبوط يا معروف؟ وكمان تعرف اسمي؟ الله الله، انت علي. انا علي يا معروف. ازيك يا علي؟ ازيك يا معروف؟ فينك يا علي وفين ايامك؟ فاكر لما دلقنا صينية العجمية؟ فاكر الشيخ مغاوري؟ فاكر زاوية البقلة؟ أيوة، يوم ما خبينا بلغ المصليين وخلناهم خرجوا حافيين. والله ايام يا علي. والله ايام يا معروف. لكن انت ما قلتليش حكايتك بعد ما هربت وسبتنا. ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني رجليا وربنا فتح عليا. اصل التجارة هنا كيمياء، واللي يشتغل فيها تجري وراه الدنيا. لكن انت ايه اللي جابك هنا وازاي وصلت لعندنا؟ انا اقول لك على حالي واوصف لك اللي جرالي. صلي بنا على النبي الهادي. اللهم صل عليه. وروى معروف لصديقه حكايته وقص عليه روايته وما جرى له مع زوجته حتى حمله الجني إلى هذا المكان وقال له هذه مدينة ختان. فطيب خاطره وألبسه حلة فاخرة وأعطاه 1000 دينار وقدمه إلى التجار على أنه شاه بندر تجار مصر وأغنى أغنياء هذا العصر، وأن وراءه حملة فيها أنواع التجارة بالجملة. فأقبل عليه التجار يلقون إليه أموالهم ليحجزوا من بضائع الحملة ما راق لهم، فجرى الذهب بين يديه وهو يوزع على الفقراء كل ما يصل إليه، فتجمع الناس عليه يدعون له بدوام العز والجاه ويعزون كرمه إلى وفرة غناه. ومرت الأيام ومضى عليه عام ولم تظهر الحملة، فقلق تجار الجملة وخافوا على أموالهم، فذهبوا إلى علي وشكوا إليه فصرفهم بعد أن وعدهم، وبعث في طلب معروف ليكلمه بالمعروف. ايه حكايتك يا معروف؟ قولي. ايه ماشية وعال وربنا بيبعت لي. بقى عليك كام؟ والله ما انا عارف كام. اهو ايش بيقول 60,000 وايش بيقول 100,000. وانت عمال بتبعطر. انا وعقلي دفتر. عقلك ده حيغرقها. ازاي تاخد فلوس الناس تفرقها؟ انا ما قلتلكش خد فلوس الناس بعطرها، انا كنت عاوز تتاجر عشان تكترها وترد لهم بعضها والتاجر في بعضها لما تبقى قدها. شوف دلوقتي هتعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقت التجار عاوزين اموالهم. يطولوا بالهم. انت ناوي تعمل لك عامله؟ يستنوا لما تيجي الحمله. معروف. انت بتقول ايه؟ بكره يجي الفرح بعد الضيق وتوصل الحمله من الطريق. انت هتجنني؟ حمله ايه؟ كلمني. الحمله، ما انتش عارف الحمله وتجاره الجمله. انت هتجنني؟ انت عاوز تفضحني؟ الحمله دي حدوته يا صعلوك بس عشان يامنوك ويرضوا يسلفوك. انت مجنون؟ المقدر يكون. اين التاجر معروف؟ معروف يا معروف. ماذا تريدون؟ نريد معروف للان. ان الملك يريده في الحال. الملك؟ اهي طبلت على دماغك يا سي معروف. الظاهر انهم اشتكوك. ربنا يجيبها جمال. يا معروف يا معروف يا معروف يا معروف. صبرا يا قوم، انا نازل. وذهب معروف الى الملك فدخل عليه وسلم عليه، ولما سأله عن أموال التجار غضب معروف وثار وقال له: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 20 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد بجمالها الموصوف وصوتها الدافئ المألوف تكمل له قصة معروف. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك أمر بمعروف فأحضروه إليه وأدخلوه عليه، فسأله عن أموال هؤلاء التجار فغضب معروف وثار، وأفهمه أن له حملة في الطريق فيها آلاف من العبيد وفيها التحف والنوادر والذهب والجواهر، وأن كل تاجر سيرد إليه ماله، وأن حقوقهم ستصل إليهم لا محالة، وأنه سيرد إليهم المثل مثلين، ومن كان له ألف سيأخذه 2000. فلما سمع الملك هذا الكلام لعبت برأسه الأحلام، وفهم أن ماله يكال بالكيلة، وأنه فقط ينتظر وصول الحملة. فصرف التجار بعد أن أغلظ لهم وتأسف له بالنيابة عنهم واعتذر عما بدر منهم. وكان لهذا الملك بنت فائقة الجمال ليس لها في المدينة مثال، فأراد الملك أن يتقرب بها إليه ويحتال بزواجها عليه طمعا في أمواله الوفيرة وجواهره الكثيرة، وسأل في ذلك وزيره. تسألني يا مولاي؟ إنني لا أرى هذا الرأي وأحسبه كذابا أفاقا نصابا. بل أنت تغار منه، لأنه يأخذها منك وكنت تريدها لنفسك. مولاي، إنك تظلم وفائي وتنقص ولائي، والأميرة وإن كانت قد رفضتني زوجا إلا أنني ما زلت لها عبدا، وعندي رأي أعرضه عليك، فإن وافق هواك فذاك. وما ذاك أيها المحب المهجور؟ اختبار. اختبار؟ نعم، اعرض عليه جوهرة الغار التي اشتريتها بألف دينار فإذا عرفها وقدر قيمتها فهو ابن بجدتها، وإلا فهو أكبر محتال ويجب أن يقتل في الحال. اتفقنا، أرسل إليه بعض الرجال يأتوني به في الحال. بندر تجار مصر الشيخ معروف. يا مرحبا يا مرحبا. تحية لك يا ملك الزمان. أهلا، شرفت هذا القصر يا قارون هذا العصر. شاه بندر تجار مصر. معذرة يا مولاي، أنا لا أجيد لغة بلادكم، ولكني وقد عشت أكثر من عام بينكم أستطيع أن أتفاهم بها. بل أنت تجيدها كأحد أبنائها، وهذا دليل على فرط الذكاء. سيدي معروف مفرط في الذكاء كما أنه مفرط في الثراء. من هذا؟ خادمك الوزير. يا غلام ألق إليه بدرة من الدنانير. ليس لسيدي في كرمه نظير. بما أنك في الجواهر خبير فقد رأينا أن نستشيرك. وأنت تشير. أما اللآلئ والجواهر فأنا أعرف النادر منها وغير النادر. هذه الجوهرة عرضت علي لأشتريها. أرنيها. تفضل وأسمع وزيري رأيك فيها. هذه؟ لا. ما هذا؟ لقد كسرها. هذه ليست جوهرة. يقول إنها ليست جوهرة. ماذا؟ نعم إنها شيء تافه لا تزن أكثر من مثقال ولا تساوي غير 1000 دينار. يا إلهي. وتعرف وزنها قبل أن تحملها وثمنها قبل أن تزنها؟ إنها كما ذكرت يا شيخ معروف، أنت أصيل في معرفة الجواهر. النادر منها وغير النادر. أتسمع أيها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. أتسمون هذه جواهر؟ إنها أقل جوهرة عندي في حجم البيضة، وثمنها لا يقل عن 100,000. فكيف بهذه وثمنها لا يتجاوز 1,000؟ ولكنكم معذورون، والفقر حشمة كما يقولون. أتسمع أيها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. عندما تجيء الحملة فسأهدي إليك من جواهرها جملة، يومئذ تعرف ما هي الجواهر التي يخطف بريقها النواظر. أتسمع أيها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. والله يا معروف إنك قد وقعت من قلبي في موطن إعجابي وحبي، وأنا لا أريدك أن تفارقني، ولهذا استخرت الله في أن أزوجك ابنتي. تزوجني بنتك؟ ابنتي قمر. ابنتي قمر، إنك لم ترها يا معروف. ولكن جمالها معروف وكمالها موصوف. ولكن دعك من لكن هذه، أدخل الأميرة. انتظر يا مولاي. خير البر عاجله. أنا أتزوج الأميرة. سترى أنها بك جديرة. أنا أتزوج بنت الملك. أعرف أن قدرك أرفع مني. أنا وأنك بهذا الزواج تكرمني. صبرا صبرا يا مولاي، إن بنات الملوك مقامهن كبير ومهرهن واسع كثير، فانتظروا حتى تصل الحملة ويأتي عبيدي ورجالي وترد إلي أموالي، يومئذ أستطيع أن أقدم لها ما يليق بها. لا لا لا لا تعمل حساب شيء، المال كثير موجود وأنت معدن الكرم والجود. مثل الأميرة لا يقل صداقها عن 500 كيس من الذهب. 500 كيس من الذهب؟ وسأحتاج إلى مثلها لتوزيعها على الفقراء والمساكين. أتسمع أيها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. وفي هذه الحالة يجب أن أطعم كل جائع وأكسو كل عريان، هذا غير الذهب والقصب والجواهر الكثيرة حتى يطمئن قلب الأميرة. على أي حال هذه أشياء يمكن تأجيلها إلى ما بعد مجيء الحملة. ذلك ما أريد يا مولاي. اتفقنا. على أي شيء؟ على تعجيل الزواج وتأجيل الحفول والابتهال. لا لا لا لا لا، كيف أغضبها وأكسر خاطرها؟ ما لم يفعل اليوم من الممكن فعله في الغد. وهل بعد الدخل التي تفتل الحناء. إنك تتحسب لما لا يوجب التحسب يا خازندار. سيدي أعطني صهري مفاتيح خزائني. احبس. تفضل. لا والله لا والله لا تردها يا سيد معروف. لكنني لقد صرنا أهلا وأقارب. إن أموالي هي أموالك، وغدا تأتي الحملة ويأتي رجاله. ولكنني لا تعمل حساب أي شيء، وتصرف في خزائن أموالي كما تتصرف في خزائن أموالك. إن لا لا لا تقل شيئا. هيا يا صهري العزيز، مبروك علي. مبروك مبروك يا سيد معروف. مبروك. لقد تأخرت الحملة. فلا تزال تصدق أن لهذا الرجل حملة؟ ولماذا لم تصل هذه الحملة؟ لو أنها كانت تسير كل يوم شبرا لكانت وصلت منذ زمان بعيد. لقد مر عام على زواجه من الأميرة، ومضى قبل ذلك عام آخر. إن هذه الحملة المزعومة ليست إلا أوهاما موهومة. وكلما راجعتك حسبت أن ذلك غيرة مني، لأن الأميرة قبلته ورفضتني. والعمل العمل أيها الوزير. يا مولاي أنت فيه مخدوع، وهو والله نصاب أفاق محتال. تبا لك. أقول لك ماذا نفعل. يا ملك الزمان، لا يعرف سر الرجل غير زوجته. تريدني أن أسلط عليه ابنتي؟ هي وحدها التي تستطيع أن تكشف سره وتجلو لنا أمره. ماذا ترى يا مولاي؟ أفعل إن شاء الله. معروف. قمر، قل لي يا معروف، كيف حال حملتك اليوم؟ أي حملة يا قمر؟ حملتك التي نفد صبر التجار في انتظارها، وفرغ احتمال أبي في ترقبها. الحملة. إنها بالطريق. سنتين يا معروف. لعلها. قل لي يا معروف، هل تحبني؟ سبحان الله يا قمر. لا، أنت لا تحبني. بل أنا أحبك، أحبك أكثر من نفسي، وأحب الحياة من أجلك. لو كان حبك صادقا كنت منحتني قلبك ونفسك. وهل هما ملك لغيرك يا قمر؟ نعم. كيف؟ لأن في نفسك جوانب تخفيها وأسرارا تضن بها علي، ويشهد الله أني ما أريد أن أعرف حقيقتك إلا لأدبر لك سبيل النجاة قبل أن ينكشف أمرك. ألا تعرف أن هذا الوزير ما يزال يكيد لك ويتربص بك؟ إن أولى درجات الحب امتزاج المحب بالمحب، ولن يكون هذا إذا كان في حياة أحدهما جانب يخفيه عن الآخر. والله يا قمر، ما كنت لأخفي عنك شيئا، ولكني أخاف منك أنت. أخاف من قلبك، أخشى أن يتحول. إذن فأنت تشك في حبي؟ بل أشك في نفسي. اسمع يا قمر، أنا ذا أمامك على حقيقتي. ليس هناك حملة ولا مال، وما أنا إلا مسكين فقير. كنت أشتغل إسكافا بمصر، وما هربت من بلدي إلا خوفا من امرأتي. وخدعتني. بل خشيت على حبك. وخدعت أبي. هو الذي أرغمني. على أي حال، ليس هذا موقف العتاب، وليست هذه ساعته، ولكن اعلم إن قلبي لم يتحول وحبي لم يتبدل. خذ هذه 50,000 دينار. قم الآن واهرب قبل أن يطلع النهار، وأرسل إلي أخبارك. فإن مات أبي بعثت إليك، وإن مت أنا أو مت أنت فالجنة تجمعنا يا معروف. لا لا تبكي يا معروف. زوديني يا حياتي. في رعاية الله يا معروف. أستودعك الله. تعالي يا ابنتي تعالي. هل كلمته يا قمر؟ الحمد لله ربنا ستر. ماذا ماذا؟ قبل أن أبدأ معه كلامي جاءه رسول ومعه كتاب يخبره أن الحملة على الأبواب وقد خرج عليها جماعة من الأعراب فنهبوا 100 بعير محملة بالديباج والحرير فنزل إلى مماليكه وركب معهم في طريقه وأخبرني أنه ربما غاب يوما وليلة قبل أن يعود على رأس الحملة. أتسمع أيها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. أسكت أيها الحقير، إن الله على كل شيء قدير. طالما قلت إنك تحسده وتحقد عليه. مولاي صهن. ورجعت الأميرة قمر بعد أن ألقم الوزير حجر، ولزمت الأميرة فراشها أسفا على زوجها المفقود وحزنا على حظها المنكود. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 21 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المخدع بالبخور والند والكافور، وقامت شهرزاد إلى الستائر فأزدلتها وإلى الشموع فأطفأتها، ثم جعلت تروي له في الظلام وكأنها حلم من الأحلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن معروفا لما هرب من المدينة اعتلت الأميرة أسفا على حظها المنكود وحزنا على زوجها المفقود، ولم يكد يمضي يومان على خروج معروف من مدينة خيتان، وبينما الأميرة في مخدعها إذ سمعت ضجة وجلبة وأصواتا مقتربة ووقع أقدام تسرع إليها وفتح الباب عليها. مولاتي مولاتي أبشري يا مولاتي. بشرك الله بالخير يا ضية. مولاتي ماذا وراءك يا ضية؟ سيدي معروف يا مولاتي. سيدك معروف؟ نعم نعم سيدي معروف، إنه قادم إلينا بشراك يا مولاتي. وهل عاد يا ضية؟ أرسل رسولا الآن بأنه على رأس الحملة في طريقه إلى ختان. صح مولاتي إنه. ماذا تقولين يا جارية السوء؟ قلت ولكن أنا من تدبيرك هذا الكيد أم هو من تدبير الوزير؟ هذا الكيد؟ أتسخرون من آلامي؟ لماذا لا تتركوني؟ لماذا تستسيرون شجوني؟ يا إلهي معذرة مولاتي، كنت أظن أن هذا يدخل السرور على قلبك. الشماتة بي تدخل السرور على قلبي. كنت أظن أنك تصرين بعودته إليك. عمن تتكلمين يا ضية؟ أتكلم عنه يا مولاتي. من هو يا غبية؟ سيدي معروف. يا للغبية، وما شأن سيدك معروف بهذا؟ إن معروفا قد انتهى. بشراك مولاتي. بشراك يا قمر. وهذا مولاي الملك قادما. ابنتي. أبتي. أتبكين في هذا اليوم يا قمر؟ تعال أيها الوزير وانظر كيف تفعل الفرحة بالنفوس. وأنت أيها الرسول. رسول؟ نعم أنا يا مولاتي. أنت؟ بشراك يا سيدتي، إن سيدي معروفا في طريقه إليك. معروف؟ أجل يا ابنتي، أخيرا وصلت الحملة. يا ربي، إن أعصابك لا تكاد تحتمل النبأ، أخشى أن تموتي من شدة الفرح. بل من شدة الكمد. اقبضوا على هذا الرجل، إنه ليس رسولا من عند زوجي. بل أنا رسول سيدي معروف. بل أنت كذاب، أنا أعرف أنه لم يرسل أحدا. اقبضوا علي، اقبضوا علي. شيء عجيب. إن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أرى يا مولاي أن نتخذ الأحوط فنقبض عليه حتى يطلع الصباح، فإن وصلت الحملة كان صادقا وأكرمناه، وإن بان كذبه قتلناه. أرى أنك تتكلم صوابا، اقبضوا عليه. هذا الذي سمعت يا أبي؟ قولي أولا صباح الخير يا قمر. إن هذا الشيء جديد علينا، كيف يهرب الرسول من سجنه؟ إني أنتظر الوزير الآن. أنا شخصيا أشك في هذا الوزير. مولاي، ها هو ذا، تعال أيها الوزير. مولاي، ماذا تم أيها الوزير؟ إن هذا شيء يخرج عن حدود التصور، لقد أغلقت عليه باب السجن بيدي أنا واحتفظت بالمفاتيح معي. إن هذا الرسول صنيعتك، وأنت الذي هربته من سجنه. أنا يا مولاتي؟ كذا. ألم أقل لكم بالأمس إن حكاية هذا الرسول غير حقيقية؟ إن معروفا قد انتهى. نعم قد انتهى معروف، وما زلت عند رأيي فيه، ولكنك المسؤول عن فرار هذا الرسول. أنا يا مولاي لا أدري. ولكني لا أدري، اقبضوا على هذا الوزير. مولاي. ماذا؟ لقد عاد سيدي معروف. ها؟ ماذا تقول؟ بشراك يا مولاتي، إن الحملة قد وصلت. الحملة وصلت؟ وهي الآن تخترق شوارع حيتان، وسيدي معروف على ظهر تخت روان يبجر على الناس النقود ويحيي الحشود. إذن فالرسول حقيقي. ولكن لماذا هرب؟ أيد حملة يا مولاي، العبيد، المماليك، الرجال، الجمال، الخيول، الطبول، والفيل والسباع، والنمور والضباع. إنه يوم لا يجود بمثله الزمان، ولم ترى مثله ختان. أتسمع أيها الوزير؟ إن الله على كل شيء قدير. ماذا تنتظرون؟ هيا بنا نستقبل الموت. معروف. مولاي، حمدا لله على سلامتك. ما هذا كله يا معروف؟ هذه هي الحملة التي كنتم توعدون. أخيرا يا معروف. أخيرا يا مولاي. أيها العبيد، نادوا في المدينة من كان له عند معروف 1000 فليأخذه 2000، اليوم وفاء الدين. الله، قمر. معروف. قمر تعال تكلمي، اسمعيني صوتك العذب مرة أخرى، أريد أن أشعر أنني معك، معك إلى الأبد. الجماهير تملأ ساحة القصر. هلموا بنا إلى الشرفة، هيا يا معروف. هيا. قمر. وأنت يا قمر. صوتا يا قوم، هاتوا صندوقا من الدنانير نبذره فوق رؤوس هذه الجماهير. والآن يا معروف. قمر، لقد جمعنا الليل ونحن وحدنا. يا حبيبتي، وأنا من الصباح في عيد الاحتفال بقدومك لم أستطع أن أنفرد بك. أعرف ما تريدين. إن الأمر بالنسبة لأبي وللمدينة كلها شيء عادي، أما أنا التي أعرف حقيقتك فالأمر بالنسبة لي لغز يحيرني. سأفسر لك هذه الألغاز، لم أكذبك في الأولى يا حبيبتي، ولن أكذبك في الثانية. أنا خرجت من عندك هاربا، أتلفت خائفا، وجعلت أسرع في المسير ولا أعرف إلى أين المصير، حتى ولى الليل الأدبار وانتصف النهار، فوجدت فلاحا يحرس أرضه، فنزلت إليه وسلمت عليه وسألته طعاما فانطلق لإحضاره. قلت لنفسي: هذا الفلاح الفقير يكرمني ويعطل عمله، إن من الواجب أن أشتغل بدله. وقمت إلى المحراث وألهبت ظهر الثورين فأسرع، ثم عسر ووقع على الأرض فأنهضتهما، وحاولت أن أسير بهما فلم يتحركا، فضربتهما فلم يتحركا، فاشتددت عليهما فنزلت لأرى ماذا جرى، فإذا سن المحراث مشبوكة في حلقة من الذهب، فجذبتها فإذا تحتها طاقة فنزلتها، فإذا مكان يشبه الحمام القديم مملوء بالذهب والماس والمعدن الكريم، ووجدت في صدره علبة صغيرة على قدر الليمونة، ففتحتها فإذا فيها خاتم منقوش، ياه إن عليه غبارا يخفي هذه النقوش، فالأسرع والأمسح هذا الغبار. حبش كم بساعدك وعدك أبقى طلعت تطلب إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا ابو السعادات. تشرفنا وطلع تخوفنا. بالعكس انا خدامك. عفوا انا اللي خدامك. اعلم ايها الانسي انك دلوقتي في كنز الملك شداد ابن الملك عاد صاحب ارم ذات العماد، وانا مرصود بهذا الخاتم اكون لصاحبه خادم. اطلب ما تشاء. تعمر بلد، تخرب مدينة، تزلزل جبال، تموت رجال، جرب. طيب تقدر تنقل الكنز ده فوق جمال ومعاه عبيد وممالك ورجال وخيول وطبول؟ يا سلام على طول. بص، الله الله الله الله الله، ده صحيح. اسمع يا ابو السعادات. امرك يا سيد معروف. الشيء ده كله بتاعي وانا واتباعي. ابو السعادات، أمرك يا سيدي معروف. ابعت رسول دلوقتي إلى ختان يسبق الحملة ويبشر الأميرة. أمرك يا سيدي معروف. يا أبو السعادات، أمرك يا سيدي معروف. ابتدي المسير علشان نوصل في أول النهار. أمرك يا سيدي معروف. شاهن شاه بروكنزا، أيها الأعوان إلى مدينة ختان. وهكذا رجع معروف إلى ختان في حملة لم يسمع بمثلها إنسان، وبدأت الحياة تصفو لمعروف، وأقبلت عليه الدنيا وحياه وأحبه الألوف. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 22 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدنيا أقبلت على معروف وأحبه الألوف لكرمه الموصوف وجوده المعروف، وعاش في ختان مع زوجته الأميرة في أسعد حال وأحسن سيرة، وظل في ختان 10 أعوام تقلبت خلالها الأيام، ومات الملك ولم يكن له أولاد يخلفونه على عرش البلاد، فلم يجدوا غير نسيبه، وهكذا صار التاج من نصيبه. وأقبلت الألوف على الملك معروف، فأقسمت له يمين الولاء والحب والوفاء، ومشي في ركابه الأمراء والوزراء والكبراء، وهكذا صار الإسكاف ملكا. وسبحان من بيده الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولم يشأ الملك معروف أن يغير الوزير، على الرغم من أنه يعرف عنه الكثير. وفي يوم من ذات الأيام، والملك معروف على عرشه يصرف الأحكام، وكبار الرجال وقوف بين يديه، والعالم كله يشخص إليه، وصل إلى سمعه صياح وقعقعة سلاح. ما هذا؟ مولاي، ما هذه الضجة أيها القائد؟ بالباب يا مولاي، مخلوقة عجيبة تتكلم لغة غريبة لم نفهم منها غير قولها معروف. أعطوها ما سألت واصرفوها من حيث أتت. أعطيناها فرفضت وأعولت وولولت، ولم نفهم من صراخها غير كلمة معروف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخلوها. أمرك يا مولاي. لعلها مظلومة أو لعلها مسكينة. مولاي، أنت نشرت لواء العدل بالمدينة. اوعى كده، هو فين هو؟ ماذا أسمع؟ مولاي، تعال هنا يا بنت فردة الوطا. انت عامل في نفسك كده ليه؟ ولابس كده ليه؟ اهي الطشت الاصفر اللي انت لابسه في دماغك ده. فاطمة. ايوه فاطمة يا معروف، جمعتنا الايام تاني يا سي معروف. وايه اللي جابك هنا يا منيل على عينك؟ اللي جابك هو اللي جابني، والعفريت اللي شالك هو اللي شالني. يا ريت ما كان شالك ولا كان شالني، ولا يا ريته كان موتني. مش كفايه انك فايتني، مجوعني وملوعني، لا لقمه ولا هدمه، وكمان جاي هنا تتجوز؟ من امتى كنت بتتجوز؟ والنبي لاندلها على دماغ جلالتك، واخلي وشك زي ليلتك. اوعى كده انت وهو. مولاي، بل ماذا تريد؟ سيدي، لا شيء، انها تريد فقط ان ما ترتلش معاهم، اتكلم عربي. بتقول لهم ايه؟ مفيش يا فاطمه، انا هقول لك على كل حاجه دلوقتي. يا ساده، يرفع الديوان. اقفلوا الابواب. عجايب. اسمع يا فاطمه، احنا دلوقتي لوحدنا، انت عارفه انا ايه هنا؟ ما يلزمنيش، ما يهمنيش. اذا انا هنا الملك، يعني اقدر افعصك واعجنك واقتلك. تقتلني؟ مفيش حاجه تقدر تمنعني غير خوفي من اللي خلقني. بقى تهرب مني وتبهدلني واخرتها تقتلني. سيبينا من اللي فات يا فاطمه، احنا ولاد النهارده. انا هخصص لك قصر كبير وفيه خدم وحشم كتير، واللي انت عايزاه اطلبيه. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ وهي مين؟ هي مراتك التانية. وانت شأنك بها ايه؟ هتعيش معايا ولا ايه؟ وتعيش معاكي ليه؟ انت لك قصر وهي لها قصر. وانت مالك ومالي؟ خليكي بحالك وسيبيني بحالي. يعني البت عندها؟ اسمع اما اقولك. الا قولي، هو مين فينا المالكة، انا ولا هي؟ يا اخي جاتك 60 رضية وكمان عاوزة تبقي مالكة كمان؟ ليه؟ وفيها ايه؟ اشمعنى انت بقت مالك؟ قال اللي ربنا اداه ايش يعمل العبد معاه؟ طب قول لنفسك، زي ما ربنا رفعك من عم معروف لجلالة معروف، يرفعنا نار اخرى من خالتي فاطمة لجلالة فاطمة. اسمع يا فاطمة، اولا حكاية اصلي وفصلي دي مش عايزها تيجي على لساني. ليه؟ هو في حد يتبرى من اصل؟ اسره كمان مش عايز تجيبي سيرة قمر. حكم. انت سمعت اللي انا قلته؟ طب اسمع انت اما اقولك. هي مالكة يوم وانا مالكة يوم. يا وش الشوم. اليوم اللي تجيني فيه ابقى انا المالكة، واليوم اللي تروح لها فيه تبقى هي المالكة. انا مش حجيلك بالمرة ولا مرة. والعيش والملح يا معروف. بعدين يا سنجار. مولاي، انزلوا هذه السيدة بالقصر الشرقي ورتبوا لها الخدم والحشم، احضروا لها كل ما تطلب. انت بتقول ايه؟ هتعرفي كل حاجه بعدين، قومي معاه. تعالي. اوعى كده، انا مانيش قايمه من هنا الا زقيت رجلي على رجلك. يا سنجار نفذ ما امرت به. سيب ايدي يا جدع انت، اوعى كده. الله، اما كنتيش هتقبلي الحل ده مفيش غير الحل التاني. يعني ما نشوفش بعض يا معروف؟ انت هنا تخونك الطعمية ام سمسم يا معروف. جاتك الرزية، خلصينا. اقصى عليك يا معروف. مولاتي فاطمة، بالباب رجل يطلب المقابلة. امشي، قولوا لي ينجر من هنا، ما بنقابلش رجالة. لكن انا جايلك متخفي عشان اقولك السر المخفي. الله، انتش اوصالك؟ ومين اللي دخلك؟ خرج الجارية بتاعتك وانا اقولك على اللي هجرك وباعك. انا جاي وانا في غاية الخوف وجايبلك اسرار من عند معروف. اخرج انت يا جولسون دلوقتي. طبعا انت ما تعرفيش انا مين. مين؟ انا اكشف لك وشي اول. برضو ما عرفتنيش؟ مش واخده بالي. لكن انا واخد بالي كويس، وفاكر الكلام اللي قلته له في الديوان اول يوم جيتي فيه ختان. المهم، المهم انا الوزير وجايلك في امر خطير. ايه هو؟ الملك معروف حبسك في القصر ده. حبسني؟ امال انت فاهمه ايه؟ انت تقدر تروحي هنا ولا هنا؟ ده صحيح. امال والخدم اللي حواليك دول حرس عليكي، واللي خلاه يعمل كده فيكي مين؟ مراته التانية. قطعت وحرقت، هي اللي قست قلبه وخلته يهجرك بالمرة. الضرة مرة، مع انك ما تقليش عنها اذا ما كنتيش اجمل منها. حكمتك يا قادر. احسن حاجة اقولك الحكاية من اولها. الملك معروف ده بقاله في بلدنا 9 سنين، عشرته فيها يوم يوم، لكن من اول يوم شكيت في امره وجريت ورا سره، لدرجة اني اتعلمت لغته عشان اوصل لحقيقته. ما كانش حد يعرف سره غير 2. هما مين؟ مراته الأميرة، ودي مش معقول تجيب سيرة، والتاني علي التاجر بلدياته، وده ربنا أماته واندفن السر معاه. دنه لما ربنا بعتك وسمعتك في الديوان وفهمت لغتك. أول ما شفتك عشقت صورتك، ومعرفش قلبي جراله إيه. امال يا اسمك ايه؟ انا قلت لو قدرت اتوصل اليكي واعتمد عليكي ندفنه بالحياة ونقتل مراته التانية والجو يصفلنا والعيشة تهنلنا، وابقى انا الملك وانت الملكة. انا؟ امال مش مرات الملك تبقى الملكة؟ والنبي انك دمك خفيف يا مضروب. بس عاوزك تقولي لي سره وحقيقه امره. شوف، ان جيت للحق معروف ما يستاهلش المعروف لسكافي. هو كان سكافي؟ سكافي وحافي، يا ما لوعني في عشرته، بخت صايح تموته. وايه سر قوته؟ سر قوته الخاتم اللي مع فراته. خاتم؟ خاتم، وعليه عفريت يتعتع الحيط من الحيط، والخاتم ده حد غيره ما يلمسوش، ومن صباح وما يقلعوش. اسمعي اسمعي يا خطيبتي. قولي يا خطيبي. انا حجيب لك الليله كرسي مسحور اللي يقعد عليه يدور ويروح معبط عليه ويقيد ايديه ورجليه ساعه ما يجيلك معروف وتقعديه. وهو هيجي ليه؟ انت تعملي عيانة وتحط الكرسي ده جنب السرير. أيوة. وانا اخليه يعمل لك زيارة واكون مستخبي ورا الستارة، ساعة ما يخش عليكي تقابليه وعلى الكرسي ده تقعديه تتأيد ايديه، وتتربط رجليه، وفي الساعة دي أظهر أنا وأخد الخاتم منه وأخلص عليه وتخلص على مراته التانية ونعيش سوا عيشة هنية. اتفقنا؟ اتفقنا. ازيك دلوقتي يا فاطمة؟ أنا خلاص يا معروف، سامحني يا معروف. سامحيني أنت يا فاطمة. اقعد هنا يا معروف، تعال هنا. أنا ما كنتش في يوم من الأيام. الله، إيه ده؟ ده عملك فيا وظلمك ليا. أنا يا ولية. الله، أنت؟ أيوة أنا وزيرك الحقير. أخيرا يا معروف. ربنا هو المنتقم وهو اللي عالم. فين هو الخاتم؟ الله يا خاين. يدك الكريمة. يلا اديله. بس صبرك يا جلالة الإسكاف، ما عادش أمرك خاف. أما ندعك المذكور ونشوف الأمور. يلا يا منصور. ودعك الوزير الخائن خاتم السحر فظهر له الخادم، فأمره أن يحمل معروفا من الباب ويرمي به في الربع الخراب، فحمله الخادم على جناحيه ومعروف يبكي ويتوسل إليه. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 23 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد فسلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخيانة لعبت دورها وأحكمت تدبيرها، وصدق معروف أن زوجته فاطمة على فراش الموت نائمة، فقصد إلى زيارتها ليراها قبل موتتها. فلما ذهب إليها وسلم عليها، قدمت إليه كرسي الوزير السحري فجلس عليه معروف وهو لا يدري، فأطبق الكرسي عليه وقيد يديه ورجليه، وعندئذ قفزت فاطمة العرة كأنها شرارة، وظهر الوزير من وراء الستارة، فأخذ من يده الخاتم واستحضر الخادم وأمره أن يأخذ معروفا من الباب ويرميه في ربع الدنيا الخراب. وكان الاتفاق بين فاطمة العرة وبين الوزير أن تشترك معه في هذا التدبير حتى تشفي غليلها وحقدها وتقضي على ضرتها وتقتل زوجها، وعندئذ يخلو الجو لهما ويستوليان على الملك بعد أن يتزوج الوزير منها. وكانت العجوز تصدق أن الوزير يهواها وتصدق كل ما به مناها، فلما رأته ينفي معروفا ولا يقضي عليه داخلها الخوف منه والتفتت إليه. انت عملت كده ليه؟ عملت ايه؟ ما موتوش ليه؟ وموته ليه؟ هو عاد حيشوف لها ضيق؟ وازاي تتجوزني وجوزي لسه حي؟ الله حي. وريني الخاتم ده. ايدك ازاي اعملك ستي وانا سيدك؟ طب يلا بل نخلص على الأميرة قبل ما تاخد خبر ولا سيرة. يلا يلا خلينا نخلص منها. نخلص منها؟ ده انا هتجوزها. تتجوزها؟ اتجوزها وتسيبني؟ ازاي؟ انا يخلصني؟ خبتني؟ لا لا لا لا لا، طمني خوفك، انا منساش معروفك، خليتيني ملك بعد ما كنت مملوك. مبروك علينا مبروك. يلا يا ابو السعادات يا قاضي الحاجات. انت هتعمل ايه؟ هعمل اللي ربنا يقدرني عليه. يعني ايه؟ هبعتك تسليك. انت بتقول ايه؟ هخليك تحصلي معروف عشان تأنسي وحدته وتسليه في غربته وتعودي تاني لعشرته. انت عملتها؟ مش كان هجرك؟ انا هخليه يعود لك. هو ده الاتفاق اللي بيننا؟ انت بتصدق الكلام ده؟ اتجوزك واسيب قمر؟ قمر ده انا عارف جمالها وطول عمري مكوي بنارها، اقوم اسيبها؟ اسيب الجنة وارمي نفسي في الجورة واتجوزك انت يا عورة؟ خلتني خربت على الراجل، انا اللي استاهل. يا قاضي الحاجات، الخاتم اهو ادعاكو كده اهو، وقبل ما تغمضي عينيكي وتفتحيها تلاقي نفسك روحتي وراه وبتأنسي معروف في منفاه. ايه يا قمر، لقد رفضت يدي يوما ما، فتركت وزيرا وتزوجت إسكافا حقيرا وأخيرا. وهل كنت أعرف أنه إسكاف أيها الوزير؟ الملك تقصدين؟ معذرة يا مولاي الملك. والآن يا قمر، لقد خدعني معروف كما خدع أبي، والحمد لله الذي خلصني. كنت متأكدا أنك لا تحبين هذا الإسكاف. وكيف يمكن لمثلي أن تحب هذا المخلوق؟ كان قلبي يحدثني أنك تحبينني وأن أباك هو الذي صادر هذا الحب. كأنك كنت تقرأ الغيب. ولهذا طويت قلبي على نارين، نار الحب ونار البغض معا. والآن بردت نار الحقد وبقيت نار الهوى لا تهدأ ولا تلين. كنت أتمنى هذا اليوم الذي يجمعنا وأنت غير ملك، حتى لا تظلم حبي وتحسب أنني أتقرب إليك لأنك ملك البلاد. قمر، هناك فرق بين العاطفة التي يبعثها الحب والعاطفة التي يبعثها الولاء، وكلاهما في قلبي لك يا مولاي. قمر، إنك لا تعرف شعور المرأة إذا أكرهت على الزواج بمن لا تحب، ثم لعبت الأقدار دورها وعاد لها الحبيب المنشود. قمر، ماذا تقولين يا قمر؟ أحس أن قلبي يكاد يطير مني. بل قلبي أنا. تكلمي يا قمر، إن حديثك ينصب في قلبي كأنه أنغام في يقظة. أنا أم هذه أحلام؟ الحياة الجميلة والحب والملك وأنت أخيرا يا مولاي. لو كنت تدري. يا حبيبة عمري، تعالي إلى صدري. لا ليس على هذه الصورة، إنه يوم أحلامنا ونهاية الحرمان، فلا أقل من أن نعطره بالمدام ونصبغه بلون الأحلام. أيتها الجواري، الكأس والطاس والمدام والأنغام. ولكني شربت كثيرا قبل أن أصعد إليك. وحدك يا أناني. وطربا هاتوا الزقاق، صفوا الأواني. هنا وهنا هاتوا الأكواب وارقصن أمامنا، فاليوم لهو وشراب. في حبك يا قمر. في حبك يا مولاي. خذ هذه، خذها من يدي. بيدك أنت يا حياتي. ما هذا؟ تريقين كأسك على الأرض؟ إن رأسك خفيف يا قمر، أما أنا فأشرب النهر، أشرب البحر. لا تفرغي من الزق، ناوليني، افصد الزق واسقيني من الزق يا قمر. مولاي. افصد الزق الثاني، افصديه فقط. الحظ والملك وانت يا قمر. مولاي. ماذا؟ انا خائفة يا مولاي. خائفة؟ اتخافين وانت معي؟ من يتجرأ على النظر الى قمر؟ تعال هنا ايها الجبان، انا لا يهمني شيء في الوجود. انظري، اتعرفين قوة هذا الخاتم؟ انا لا اعرف عنه شيئا، ما شأن هذا الخاتم يا مولاي؟ أنت غريرة، لا تعرفين شيئا. إن لهذا الخاتم خادما لطيفا، خادما لطيفا، اسمه نسيت اسمه، كان على طرف لساني. أزهر لي هذا الخادم اللطيف، أتفرج عليه يا مولاي. مولاي. أنا الملك. أرني يا مولاي الحبيب. ابتعدي يا لعب، تريدين الخاتم. الخاتم خذيه من يدي، ادعكيه جاي. يا إلهي، الخاتم! إذن فسوف أرى معروفة، سوف يحضره الخادم، سوف تعود لنا الأيام. هكذا كان يدعكه معروف. قمر. معروف. اسم الله عليكي قمر يا حبيبتي. ماذا؟ الوزير الخائن ميت؟ بل سكران. سكة البطران. فهمت كل شيء الآن. قم أيها الجبان. من يجرؤ أن ينظر إلى قمر؟ أنا الملك. معروف؟ معروف الخائن. يستاهل. وأنت يا مجرمة. يقطعني ويقطع قلبي، دنو يزن على وداني ويوسوس ليا، لما خلاني خربت بيتي بايديا. منك لله يا وش الاذيه، استنى عليا. معروف. ماذا اسمع اسمعين انا دم ابليس. استني هنا. ده انا اقتله واشرب من دمه. تقتليه؟ ده انت هتحصليه. اعمل فيا اللي انت عاوزه. معروف، قطعني، اشنقني، اذبحني، بس سامحني. مسكينه. الله لا يسامحك يا خاينه يا غداره يا مجرمه. وانت يا خائن بابا. ايه جزاتك؟ اتكلم. سيدي سيدي، انا انت وهذه المجرمه. هذا يوم الجزاء، اصلبوا هذين الخائنين على اسوار ختان، ليكونا حديثا على كل لسان وعبره لكل انسان على مدى الازمان. وصارت قصه معروف مثلا للوفاء والامانه، كما صارت قصه زوجته مثلا على الخيانه، وتناقلتها الاجيال وتحدثت بها الأيام والليال. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.